ونستعين بالله تبارك وتعالى لنواصل درسنا مع الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى، ونبدأ فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من الأخ القارئ أن يعرض لنا مترسلا متأنيا ما ذكره الحافظ في تفسيره، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا. يعني هنا كأنه إجماع، الافتتاح بها كتاب الله تبارك وتعالى من الصحابة جميعا. قال: افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في خطابه إلى ملكة سبأ. نعم. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من كل سورة كتبت في أولها، أو من أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل لا لأنها آية على أقوال العلماء. هذه أقوال اختلفوا فيها، هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، يعني ليست من السورة ولكنها آية مستقلة، ليست من آخر السورة ولا من أول السورة، هذا قول، أو من أول كل سورة، يعني تابعة، هي من أول كل سورة تابعة للسورة التي افتتحت بها وكتبت في أولها، أو أنها بعض آية، يعني حصل الاتفاق على أنها بعض آية، قال: واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. لكن هنا الاختلاف، هل هي بعض آية من كل سورة، يعني كونها بعض آية من سورة النمل واتفق عليه، لكن هل هي بعض آية من كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة، يعني بعض آية أو آية في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل فقط لا أنها آية على أقوال العلماء سلفا وخلفا. نعم. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. نعم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة التي كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا لا مجال للرأي فيه، لأن في حكم الرفع يخبر أن رسول الله، هو يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا سنده صحيح لابن عباس. نعم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. الحاكم له المستدرك على الصحيحين، يخرج ما كان على شرطهما أو على شرط واحد منهما. نعم. وقد يوافقه الذهبي أو يخالفه.

وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. نعم، وهذا المذهب الآخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أما ما روي عنهم كما ذكر في السابق فليس يعني بدرجة ثبوت ذلك. قال لا يجهر بالبسملة في الصلاة، أما في غيرها يجهر، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. نعم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا. أي هذا عند الإمام مالك، قال لا يقرأ بالبسملة كلية لا جهرا ولا سرا. أما أبو حنيفة والثوري وأحمد فيسرون بالبسملة، يقرأون بها سرا. نعم. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يعني الحمد لله رب العالمين. يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة والقراءة، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. وبما في الصحيحين عن أنس لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. جهرا يعني. نعم. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. نعم. ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ونحوها في ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة. نعم. وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. نعم، هذه مآخذ العلماء كما قال الحافظ، هذه مآخذ الأئمة رحمه الله في هذه المسألة وهي قريبة، يعني ليس هناك خلاف بعيد أو هذه المآخذ متناقضة. قال لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر، على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. يعني الخلاف سهل بين من جهر بالبسملة وبين من أسر، والراجح هو الإسرار بالبسملة، عدم الجهر بها. تقرأ سرا، و يعني هذا الاختلاف هو مفرع على ما تقدم، هل البسملة آية من الفاتحة، بعض من الفاتحة، أو ليست منها بل آية مستقلة، أو أتي بها للفصل، أو بعض آية من سورة النمل. على كل حال تبعا لهذا التقرير حصل يعني هذا الاختلاف في الاجتهاد، وليس هناك محذور ولله الحمد. فمن جهر بها مستدلا بما ورد من الأحاديث والآثار فله ذلك إذا كان عن قناعة، ومن لم يجهر بها مستدلا بالثابت ومستدلا بما ذكر فله ذلك، لأن الأدلة مع الذين يسرون بسم الله الرحمن الرحيم أرجح وأقوى وأثبت. فالثابت عن الخلفاء الأربعة كما قال الحافظ بن كثير، والحافظ بن كثير شافعي، وهذا يدل على إنصافه رحمه الله. نجد أنه نقل لنا الأقوال ولم يحاول أن ينقل ما ينصر المذهب، بل نقل لنا جميع ما روي في هذه المسألة، وهذا يدل على إنصافه رحمه الله وعلى أنه يسلك مسلك السلف، فيوردون جميع ما ورد في المسألة ويقررونها تقريرا علميا نزيها، فرحمة الله عليهم، ونسأله أن يتغمدنا معهم برحمته وعفوه وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.